لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. نستكمل مسيرتنا في كتاب روضة الأنوار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: زادت حيرة المشركين إذ نفدت بهم الحيل، ووجدوا بني هاشم وبني المطلب مصممين على حفظ النبي صلى الله عليه وسلم والقيام دونه. والقيام دونه كائنا ما كان، فاجتمعوا في خيف بني كنانة ليدرسوا الموقف الراهن ويقضوا فيه. في المرة السابقة رأينا ما كان من المشركين من استعجالهم العذاب والدعاء بنزول العذاب، سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل بهم ما حذرهم وتوعدهم به في القرآن. هنا يبدأ الكفار في طريقة جديدة في مواجهة الدعوة، وذلك عن طريق الحصار. تعرفون معنى الحصار؟ أن يجمع المسلمون في مكان فلا يدخل إليهم شيء من الطعام ولا من الشراب، ولا يتزوج منهم أحد، ولا يبيع لهم أحد، ولا يبتاع منهم، يحصرون في مكان لا تكون هناك معاملة بينهم وبين غيرهم. يقول: زادت حيرة المشركين. الحيرة، ما معنى الحيرة؟ أقول إنسان في حيرة، يعني اضطراب وتشتت. هو في حيرة لا يدري ماذا يفعل. إذ نفدت بهم الحيل، نفدت يعني انتهت، والحيل جمع حيلة، وهي ما يفعله الإنسان ليضر غيره أو ليصل إلى مطلوبه. ووجدوا بني هاشم وبني المطلب مصممين على حفظ النبي صلى الله عليه وسلم. مصممين يعني مصرين وعازمين. والقيام دونه كائنا ما كان. والقيام دونه يقوم دونه يعني يحميه ويدافع عنه. كائنا ما كان يعني مهما حدث. فاجتمعوا، من الذي اجتمع؟ المشركون في خيف بني كنانة. خيف بني كنانة مكان اسمه الآن المحصب. المحصب مكان قريب من منى. تعرفون منى؟ يسمى المحصب بالباء مش باللام، ويطلق عليه الآن منطقة في مكة تسمى المعبدة. ميم ألف لام ميم عين ألف باء دال تاء مربوط، المعبدة. وسنرى الآن لماذا نبينها، يعني هل هذه المنطقة لها أهمية؟ هل يؤدى فيها شيء من السنن؟ سنرى الآن. طيب، ما أصل الكلمة؟ كلمة خيف بني الخيف. الخيف هذه الكلمة في الأصل الأرض عندنا تكون هناك أرض عالية جبال، وتكون هناك هضاب أقل من الجبال، وتكون هناك أرض مستوية تمشي فيها السيول والأمطار ونحو ذلك. الأرض التي ترتفع عن مجرى السيل، أرض ترتفع عن السيل، هذه تسمى الخيف، وهي ليست غليظة مثل الجبل. لذلك في منى يوجد مسجد اسمه مسجد في منى، يوجد مسجد صلى فيه 70 نبيا اسمه مسجد الخيف، مسجد الخيف، سمي مسجد الخيف بذلك لأنه في سفح جبل منى، لأنه في سفح جبل منى. اجتمعوا في خيف بني كنانة ليدرسوا الموقف الراهن ويقضوا فيه، فاستشاروا ثم استشاروا حتى وصلوا إلى حل غاشم تحالفوا عليه. وصلوا إلى حل غاشم يعني حل مؤلم شديد، تحالفوا عليه اتفقوا عليه، وهو أنهم لا يناكحون بني هاشم وبني المطلب. هذه تسمى، الذي سيأتي، هذه تسمى بنود المقاطعة، يعني المقاطعة التي تمت. ما البنود التي فيها؟ ما الأشياء التي سيفعلها المشركون في هذه المقاطعة؟ اتفقوا على ماذا؟ معي؟ اتفقوا على ماذا؟ على ألا يناكحوا بني هاشم. يناكحوا يعني يتزوج، لا يتزوج ولا يزوج، لا يتزوج منهم ولا يزوجهم. الثاني لا يبايعونهم، المبايعة، لا يبيعهم ولا يشتري منهم، وصلت؟ ولا يجالسونهم، ولا يجالسونهم، ولا يخالطونهم، ولا يدخلون في بيوتهم، ولا يكلمونهم، ولا يقبلون منهم صلحا أبدا، ولا تأخذهم، ولا تأخذهم، ولا تأخذهم بهم رأفة حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتل. يسلموا يعني يتركوا، يتركوا ويعطوا حتى يسلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتل. بنود هذه الاتفاقية تقريبا لم تدع شيئا إلا وذكرته. فنجد مثلا القطيعة في الجانب الاجتماعي تتمثل في ماذا؟ عدم إيه؟ يعني هناك قطيعة بينهم وبين المسلمين في الجانب الاجتماعي تتمثل في عدم الزواج، عدم الزواج منهم وعدم تزويجهم. هناك كذلك الجانب الاقتصادي، الجانب الاقتصادي يتمثل في ماذا؟ عدم البيع والشراء، عدم البيع والشراء. ونعرف أن البيع والشراء عصب الحياة الاقتصادية، المنافع التي تكون بين البشر إنما تتحقق بالبيع والشراء. فإذا منع الإنسان من البيع والشراء فحياته مهددة، حياته مهددة. كذلك لا يقبلون منهم صلحا أبدا، لا يقبلون منهم صلحا أبدا، يعني تجد هذا الصلح أو يعني تجد هذه المعاهدة لا مشاعر فيها ولا عواطف، لا شيء يدل على الرأفة والرحمة، يعني لا يقبلون منهم صلحا أبدا إلا بعد أن يسلموا ويتركوا النبي صلى الله عليه وسلم. تجد أيضا عدم المجالسة والمخالطة. طب لماذا لا يجالسونهم ولا يخالطونهم؟ لماذا؟ حتى لا يكون هناك إيه؟ ها؟ كلام، حتى لا يكون هناك كلام، والكلام قد يؤدي إلى الرحمة والشفقة. ممنوع الكلام، ممنوع الكلام تماما. وكذلك الكلام قد يؤدي إلى إقناع الكفار بالإسلام ودعوة الكفار للإسلام، فهذا أيضا منعوه. لا يدخلون بيوتهم. طب ما المشكلة في دخول البيوت؟ لأنه إذا دخل البيت قد يرى الأطفال الصغار وهم يبكون وهم جائعون، فيكون عنده نوع من العطف والرحمة. لا، حتى هذا ممنوع، حتى لا تتحرك العواطف والمشاعر. فتجد هذه المعاهدة أو هذا الاتفاق شديد الصعوبة فعلا على المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول تحالفوا على هذا القرار، هذه القرارات يعني، وكتبوا بذلك صحيفة علقوها في جوف الكعبة، علقوها داخل الكعبة. لماذا؟ داخل الكعبة، هذا يعطيها القدسية، يعني أمر لازم، يعني أمر مقدس يجب أن نتقيد به ويجب أن نلتزم به جميعا. تكون لها حرمة، تكون لها حرمة ومكان الكل يلتزم به. وكان الذي كتبها، ما اسمه، من الذي كتب هذه القرارات والبنود؟ اسمه بغيض ابن عامر ابن هاشم. انظر للأسماء، نعم الأسماء. بغيض هذه من الايه؟ البغض، والبغض والايه؟ الكره. الكره إنسان مكروه، يعني لا يحبه أحد. انظر الاسم، الاسم والعياذ بالله. فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فشلت يده أو بعض أصابعه، والجزاء من جنس العمل. يقول: وانحاز بعد ذلك بنو هاشم وبنو المطلب. انحازوا يعني ايه؟ انحازوا إلى كذا أو في كذا، توجهوا وتجمعوا، تجمعوا في مكان. انحاز بعد ذلك بنو هاشم وبنو المطلب في شعب أبي طالب، سواء في ذلك مسلمهم وكافرهم. بنو طالب منهم مسلمون ومنهم كفار. طيب، المسلمون دخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في الشعب، طب والكافر لماذا يدخل؟ عصبية، لأنه منهم، من قومهم، من قبيلتهم، تمام؟ سواء في ذلك مسلمهم وكافرهم، المسلم بسبب الإسلام والكافر بسبب العصبية، الكافر بسبب العصبية تعصب لقومه وأهله. إلا من؟ إلا أبا لهب لعنه الله، لأنه شديد الكفر والعداوة والأذية للنبي صلى الله عليه وسلم. وقطعت عنهم الميرة والمادة، وقطعت عن المسلمين الميرة والمادة. الميرة هذه موجودة في القرآن، كلمة قريبة منها، ما في سورة يوسف، ما ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ونمير. الميرة هي ذهب إخوة يوسف إلى مصر لإحضار ماذا؟ الطعام. فالميرة هي الطعام وما يجلب للبيع، ما يأخذه الإنسان يبيعه أو ما يشتريه الإنسان، هي الطعام ونحوه وما يجلب للبيع، وما يجلب للبيع. يقول: ومنع التجار من مبايعتهم، منع التجار من مبايعتهم، مبايعة من؟ المسلمين. فجهد القوم، جهدوا يعني أصابهم الجهد والتعب والمشقة، حتى أكلوا أوراق الشجر والجلود، وواصلوا الضر والفاقة حتى سمعت أصوات النساء والصبيان يتضاغون جوعا. أكلوا أوراق الشجر والجلود، مثلا ذبحوا بعيرا أو ذبحوا شاتا، تعرفون الجلد بعد ذلك يدبغ ويوضع في الشمس حتى يجف، هذا يؤكل؟ لا يؤكل. ورق الشجر لا يؤكل. طيب، هنا درس مهم جدا: لماذا لم يترك المسلمون دينهم بسبب هذه الشدة؟ حصار شديد ولا يوجد طعام إلا ورق الشجر والجلود، لماذا لم يتركوا الإسلام؟ لو أن الناس في هذه الأيام في بلد من البلاد أرادوا مثلا تطبيق الشريعة الإسلامية، فجاءت الدول الكافرة، الدول الغربية وغيرها، وحاصروا هذا البلد ومنعوا عنهم ايه؟ الطعام والشراب وكل شيء. ماذا يفعل اهل هذه البلد حسب الايمان الذي في القلوب؟ لو كان الإيمان قويا وكانوا مؤهلين لذلك أعدوا لذلك إعدادا جيدا ويستطيعون المواصلة أو يستطيعون الاستمرار في ذلك أو نحو ذلك يعني، ولم يكن هذا الحصار بأيديهم مثلا، لم يكونوا هم الذين جلبوا لهم هذه المفسدة وهذا الشر، فالأمر يختلف. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب أرسل حذيفة بن اليمان لمعسكر المشركين حتى ينظر في أخبار المشركين على ما يعني عزموا، وقال لا تذعرهم علينا، يعني لا تحدثن شيئا، يعني لا تفعل شيء، انظر فقط ماذا يقول المشركون. ذهب حذيفة ووصل لمعسكر المشركين ورأى أبا سفيان وهو قائد من؟ جيش المشركين، فأخرج السهم من الكنانة ووضعه في القوس وكان سيقتل أبا سفيان، فتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تذعرهم علينا، يعني لا تهيجهم، فوضع السهم مرة أخرى. طيب هذا كافر يقتل أو لا يقتل؟ محارب ولا بيننا وبينه عهد؟ طيب لماذا لم يقتله؟ ستكون هناك مفسدة أعظم من مصلحة قتله. المشركون يتفاوضون في الانصراف من المعركة وترك المسلمين، لو قتل أبو سفيان قد يشتد الحصار وقد يهجم الكفار على المسلمين وتكون مفسدة كبيرة. يبقى ليس كل شيء من الشرع وجائز في الشرع يفعل، قد تكون هناك أشياء نحن لا نستطيع فعلها، مثلا بعض أحكام الشريعة لا نستطيعها. دولة مثلا نشأت وتربي الناس على الإسلام وتدعو الناس للعمل بالشريعة، ولكن هناك بعض الأحكام لا تستطيع أن تفعلها، لو فعلتها ممكن يكون هناك حصار اقتصادي على البلد، وإذا كان الحصار الاقتصادي قد يترك الناس الدين ويتحالف الناس مع الكفار ضد المسلمين الذين يريدون تطبيق الشريعة. فهمتم الصورة؟ فالأمر لا يكون بالعواطف، والأمر لابد أن يدرس دراسة جيدة، هل الناس مؤهلة ومعدة لتطبيق هذا الحكم مثلا، وهل سنستطيع أن نحفظ بلادنا والمسلمين من شر الكفار، عندنا القوة التي نستطيع دفع الشر عن أنفسنا بها أم لا نستطيع، هل إذا فعلنا ذلك قد يأتي الكفار ويقتل ويقتل المسلمين فلا يصبح هناك دولة ولا دين ولا شريعة ولا شيء. فهمتم الأمر؟ أمر في غاية الخطور، لذلك الأمر لابد أن يكون هناك دراسة وأن يكون هناك علم شرعي وأن يكون هناك فهم للواقع ومعرفة لموازين القوى ومعرفة للمصالح والمفاسد، وكل هذا يتقنه أهل العلم. لذلك لما اشتد الحصار على المسلمين في الشعب كان عندهم من الإيمان ما يجعلهم يضحون بكل شيء بل يموتون لأجل الإسلام، ثم هل هم الذين جعلوا هذا الحصار على أنفسهم أم هذا كيد من الكفار وأذن من الكفار؟ لا دخل لنا في ذلك، هم يريدوننا على الإسلام وأن نترك الإسلام ولا يمكن أن نفعل ذلك. لكن أنا أريدكم أن تستحضروا هذا الدرس المهم، يأكلون أوراق الشجر، يأكلون الجلود، الصبيان والنساء يبكون ويشتد بكاؤهم، هذا يجعلنا نتحمل المسؤولية بصدق نحو هذا الدين. أنت ربما تأتي مثلا من بلدك وتجلس وتمكث هنا في مصر، تجد الأمور صعبة والمال قليل وربما الطعام والشراب يختلف عن الطعام والشراب في بلدك والثياب والملبس وغير ذلك، لابد أن تصبر. هل وصل بنا الحال إلى أن نأكل أوراق الشجر؟ من عندكم في البيت عنده في البيت أوراق شجر ويأتي في الغذاء أو في العشاء يوزع أوراق الشجر على أولاده؟ موجود هذا؟ موجود؟ غير موجود. والناس لا تصبر والناس لا تحمد الله سبحانه وتعالى. من يأكل منا الجلود في الوقت؟ هل عندك في الثلاجة في البيت أوراق شجر؟ وجود الثلاجة أصلا يمنع من أكل أوراق الشجر، يعني لو هناك شدة أنت تبيع الثلاجة صحيح؟ لذلك كن رجلا وتحمل المسؤولية نحو هذا الدين، اصبر وصابر ورابط. الإسلام لا ينتصر إلا على أكتاف الصادقين. الذين يجعلون الإسلام أغلى شيء في حياته. ممكن أبيع أنا الثوب الذي ألبسه حتى أشتري الكتاب، ممكن أكل مثلا مرة واحدة في اليوم أو مرتين عند الشدة ولا أتغيب عن الدرس مثلا، ليس معي مال أذهب للدرس مثلا أو أشتري الكتاب، ممكن يأتي ذلك على الطعام والشراب ولا أترك الدرس. يعني أمور مهمة لابد أن تكون واضحة في عقولنا، ولسنا أننا نقرأ في السيرة المقاطعة وحصار المسلمين وأكلوا أوراق الشجر وكذا، طب ونحن ماذا نفعل؟ نقرأ وانتهى الأمر، خلاص انتهى الأمر. لا، لابد أن نتعلم من ذلك الدروس التي نطبقها في واقعنا. يقول ولم يكن يصل لهم، يقول حتى سمعت أصوات النساء والصبيان وهم يتضاغون جوعا. ما معنى يتضاغون؟ يتضاغون جوعا موجودة في حديث في الصحيحين، حديث انطلق ثلاثة نفر حتى أواهم المبيت إلى إيه؟ إلى غار، فلما دخلوا هبطت صخرة مما يهبط من خشية الله فسدت عليهم إيه؟ باب الغار. الثلاثة أين هم؟ داخل الغار. قالوا إنه لا ينجيكم من هذا إلا أن تدعوا الله بماذا؟ بصالح أعمالكم. ماشي. منهم رجل كان يعمل في الراعي فيذهب يرعى الأغنام ويأتي، فنأى به طلب الشجر يوما وتأخر فعاد ومعه اللبن، أو يعني لما عاد حلب اللبن لوالديه وجدهما نائمين، فقام والإناء على يده والصبية يتضاغون عند قدميه. يتضاغون يعني لا يطلبون، لا يبكون ويصيحون، يبكون ويصيحون من الجوع، يبكون ويصيحون. يقول ولم يكن يصل إليهم شيء إلا سرا. لم يكن يصل إلى من؟ لم يكن يصل إلى من؟ إلى المسلمين. لم يكن يصل إليهم شيء إلا سرا، يعني لا يصل إليهم شيء من الطعام إلا في الإيه؟ في السر. من الذي يوصل إليهم؟ فكان حكيم بن حزام، وهذا قريب الخديجة رضي الله عنه، قريب لخديجة. لم يكن يصل إليهم شيء إلا سرا، فكان حكيم ابن حزام ربما يحمل قمحا إلى عمته خديجة رضي الله عنها. خديجة عمته، عمت من؟ حكيم. القمح ما هو؟ البر. وما البر؟ لا، ليس الشعير، يصنع منه الدقيق، يسمى في مصر ايه؟ الحنطة. هذه كلمات صعبة، انا اقول لك تأتي بكلمة سهلة تأتي بكلمة صعبة. انتم تعرفونه، يصنع منه الدقيق و يسمى الغلال او الغلة، الغلة. وكذلك يوجد في المطاعم عند مطعم الفول وكذا يباع في اكياس تسمى البليلة. عرفتموه؟ طب عندكم في البلد اسم؟ قل لهم اسمه. ها سمعت؟ ليس الشعير. ماشي. لان القمح هذا كان قليل الوجود عند المسلمين جدا، يعني كانوا يصنعون الخبز من الشعير. الشعير هذا الذي يوضع للخيل. الشعير يعني يوضع للخيل، لا يصنع منه الخبز الآن، لا يصنع الشعير من الخبز. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما أكلوا خبز القمح، البر ما أكلوه، كل ما أكلوه خبز الشعير، وكانوا يطحنونه ويجعلون القشر فيه، يعني لا يخرج القشر منه، يأكلون خبز الشعير بالقشر الذي فيه، تخيل. والآن الناس لا تأكل أصلا خبز الشعير، لو صنع خبز من الشعير لا يأكله الناس، وهم أيضا لا يرضون بخبز البر. الآن الناس تأخذ خبز وما لا يعجبها، فتعرف كيف صبر المسلمون على الضيق والشد رضي الله عنه. أما هم فكانوا لا يخرجون من الشعب إلا في الأشهر الحرم. الشعب، كلمة الشعب مكان وطريق يكون بين الجبال، طريق ومكان فسيح يكون بين الجبال، فهم حبسوا في هذا المكان، حصروا فيه، كانوا لا يخرجون من الشعب إلا في الأشهر الإيه؟ الحرم. فكانوا يشترون من العير التي تأتي من الخارج، العير يعني القافلة التي تأتي من الخارج، خارج مكة يعني، إلا أن أهل مكة كانوا يزيدون عليهم في الثمن حتى لا يستطيعوا الشراء، يعني أهل مكة لا يبيعون لهم. وإذا جاء تجار من خارج مكة، يأتي أهل مكة مثلا فالمسلمون يريدون الشراء، فيقول له بكم هذا؟ يقول له بدرهم. المكي يقول له أنا أخذه بدرهمين، فالمسلم يقول طيب أنا أخذه بدرهمين، فالمكي يقول له أخذه بثلاثة دراهم، يزيد على من؟ على المسلم حتى لا يستطيع الشراء. هذا معنى يزيدون عليهم في الثمن حتى لا يستطيع الشراء، يعني يعرضونهم ثمنا عاليا للسلعة، الكفار يعرضون ثمنا مرتفعا عاليا للسلعة حتى لا يتمكن المسلم من شراء السلعة والطعام والشراب. يقول وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على رغم كل ذلك مستمرا في دعوته. سبحان الله، يعني هذه الشدائد ومع ذلك يدعو إلى الله. هل نحن نمر بشدائد مثل هذه لا نجد ما نأكله ونشربه، لا يتزوج منا الناس ولا يزوجوننا، لا يتكلم معنا الناس ولا نكلمهم؟ لا، ومع ذلك يقصر بعضنا في الدعوة. هذه شدائد عظيمة ومع ذلك تحملها المسلمون ولم تمنعهم من الدعوة. الرسول مع ذلك كان يدعو إلى الله، كان مستمرا في دعوته إلى الله. لذلك نقول حمك الله، الدعوة إلى الله مستمرة في كل الأحوال. نعم قد تزيد وتنقص، تتقدم وتتأخر، لكن الدعوة لا تتوقف، لا تتوقف. حتى لو كان الإنسان في السجن، ممكن يدعو الإنسان في السجن مثل من؟ مثل سيدنا يوسف دعا أصحابه في السجن أو السجناء إلى التوحيد وهو مسجون، لكن لا مانع أن أتكلم مع الناس وأدعو الناس إلى الله. يقول ولا سيما، يعني خصوصا في أيام الحج، حينما كانت القبائل العربية تفد، يعني تقدم وتأتي، تفد تقدم وتأتي إلى مكة من كل صوب، من كل اتجاه يعني. يقول وبعد نحو 3 سنوات قدر الله أن ينتهي هذا العدوان. 3 أشهر كم تتحمل تأكل ورق الشجر والجلود في بيتك؟ 3 أيام، 3 أسابيع، 3 أشهر، سنة. هم تحملوا كم؟ 3 سنوات. بعض البيوت ممكن يعود نفسه وزوجته وأولاده على الترف، يعني في الأكل والطعام والشراب والملابس، يشتري أفضل شيء ويأكل أفضل شيء، وهذا جائز مباح. لكن ماذا يفعل هؤلاء الأولاد إذا لم يوجد مال؟ ماذا يفعل لو لم يوجد مال؟ لا يستطيعون الحياة، لأنه تعود على طريقة معينة. لذلك حتى لو كنت تعودت على ذلك، حاول أن تجعل هناك بعض الأيام يكون الطعام إيه؟ يعني مش ليس جيدا، يعني ليس سيئا، لكن عودهم على أن يأكلوا ذلك، يأكلوا هذا وذاك، حتى يستطيع أن يتكيف مع كل الأحوال. لأنه لو عاش على طريقة واحدة، ممكن لو حصل لك ظروف مثلا وكنت في شدة، الأولاد لا يستطيعون الحياة، يبقى النعمة لا تدوم. فالإنسان يعود نفسه على هذا وذاك، واضح؟ وقد يكون هناك أشياء يعني خارجة عن إرادة الإنسان، قد تكون هناك أشياء في الدول أو نحو ذلك، أو شدائد تتعرض لها الشعوب، يعني الإنسان يدرب نفسه على ذلك. يدرب نفسه على الخشونة والرجولة والصبر والتقلل أحيانا، وهذا يجعل الإنسان يشعر بالفقراء حينما يأكل مثل طعامهم وشرابهم مثلا أحيانا. أحيانا يقول: بعد نحو 3 سنوات قدر الله أن ينتهي هذا العدوان، كيف انتهت المقاطعة؟ عندما يأتيك سؤال كيف انتهت المقاطعة، والمقاطعة يعني كانت سنة كم، في السنة كم، وما بنود المقاطعة التي وضعها المشركون، وكيف انتهت، تمام؟ هذه أسئلة تأتي في الامتحان، متى كانت وما بنودها وكيف انتهت، متى كانت وما بنودها يعني القرارات التي كانت فيها وما بنودها وكيف انتهت. كيف انتهت سيذكر الآن. يقول: ألقى الله في قلوب 5 من أشراف قريش أن يقوموا بنقض الصحيفة وفك الحصار، ألقى الله في قلوبهم. كيف أخرج يوسف من السجن؟ كيف أخرج يوسف عليه السلام من السجن؟ بسبب ماذا؟ لا، بسبب رؤية. والرؤية يعني كيف هي؟ الإنسان نائم، الملك نائم، فرأى في النوم كذا وكذا. من أراه؟ الله. يبقى إذن المقادير والأمور كلها بيد الله، أن ينتصر الإنسان وأن ترتفع الدعوة وأن يمكن للدين. نحن نبذل ونأخذ بالأسباب ونتوكل على الله سبحانه وتعالى. هذه الصحيفة الظالمة كيف انتهت؟ هل فعل المسلمون شيئا؟ لم يفعلوا سوى الصبر والثبات والتمسك بالدين، والله قدر وعن طريق المشركين أن تنتهي. تخيل، المشركون أنفسهم الذين كتبوها هم الذين ينقضونها. كيف؟ بعض المشركين جعل الله في قلبه، ألقى الله في قلوب 5 من أشراف قريش أن يقوموا بنقض الصحيفة، يعني جعل الله في قلوبهم شيئا من الرحمة والشفقة على المسلمين. يعني جلسوا مثلا مع بعضهم وقالوا: كيف نأكل ونشرب ونترك أقاربنا وإخواننا يموتون جوعا؟ كيف نبيع ونشتري وهم لا؟ وهكذا كان الأمر كذا من الله سبحانه وتعالى، أن يقوموا بنقض، نقض يعني إلغاء ومحو وإزالة، بنقض الصحيفة وفك الحصار. كيف؟ وأرسل الله يعني الأرض، وهذه حشرة، حشرة فأكلت كل ما في الصحيفة من القطيعة والجور، ولم تترك إلا ذكر الله عز وجل. العرب كانوا إذا كتبوا شيئا يكتبون في أول الكتاب إيه؟ باسمك اللهم، باسمك اللهم، ثم يكتبون البنود، كتبوا ذلك في ورقة، تمام، باسمك اللهم، وكتبوا البنود وعلقوها أين؟ في جوف الكعبة، تمام. فأتت هذه الحشرة أكلت كل الكتابة وكل الورق أو الصحيفة أو الجلد، وتركت فقط الإيه؟ باسمك اللهم. هذا أيضا بتقدير من؟ لم يفعل المسلمون شيئا، واضح؟ يقول: فأما أشراف قريش 5، أسماؤهم من هم؟ أما أشراف قريش 5 يقول: فأولهم هشام ابن عمرو ابن الحارث من بني عامر ابن لؤي. هشام ابن عمرو ابن الحارث من بني عمرو ابن لؤي، أولهم هذا الرجل. ماذا فعل؟ ذهب هذا الرجل إلى زهير ابن أبي أمية المخزومي، هذا الثاني. يبقى الأول رقم 1 هشام بن عمرو، الثاني زهير بن أبي أمية المخزومي، وهو ابن عاتكة. عمة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إلى المطعم ابن عدي هذا الثالث، ثم إلى أبي البختري ابن هشام، ثم إلى زمعة ابن الأسود هذا كم؟ الخامس. فذكر كل واحد منهم بالقرابة والرحم. ذكر من؟ هذا ذكر هذا الفاعل، من هذا الفعل؟ ذكر هذا الفعل، من الفاعل الذي ذكر؟ أول واحد اللي هو هشام بن عمرو، هشام هذا ذكرهم بالقرابة والرحم. ما معنى ذكرهم بالقرابة والرحم؟ يعني قال لهم هؤلاء أقاربكم وأرحامكم، كيف تتركونهم يعني بدون طعام وشراب؟ ذكرهم بذلك. مثل إنسان يكون مثلا لا يذهب لأخيه قاطعه، فأنت تأتي وتذكره، تقول له اتق الله، قال الله تعالى كذا وكذا، وقال رسول، هذا التذكير، تمام؟ فهشام بن عمرو هذا هو الذي ذكر الأربعة بالقرابة والرحمة التي بينهم وبين من؟ المسلمين الذين في الشعب. ولامهم، تعرفون اللوم؟ التأنيب، يلوم ويعاتب ويؤنب. ولامهم على قبول الجور، الجور اللي هو الظلم، وحضهم على نقد الصحيفة. حضهم يعني حثهم وشجعهم وحفزهم، وحضهم على نقد الصحيفة، فاجتمعوا وافقوا يعني عند خطم الحجون. الحجون اسم مكان يعني في مكة، اجتمعوا في هذا المكان واتفقوا على خطة يقومون بها لنقد الصحيفة. طيب يعني هم من قريش أم مسلمون؟ من قريش. يعني اتفقوا على الصحيفة في الأول أم لا؟ اتفقوا. طب كيف نعود فنلغي الصحيفة وننقضها؟ لابد من ايه؟ خطة. ماذا نفعل؟ ترتيب أمر. ولذلك أي عمل دعوي لابد من التخطيط له. أنت تريد الاعتكاف، أين ستعتكف؟ في أي المساجد؟ مع من؟ وهذا الاعتكاف ما البرنامج؟ ما الدروس التي فيه؟ ومن المسؤول؟ وما كل هذا؟ كل أمر لابد من التخطيط. أنت تريد أن تتزوج، من وكيف وأين وكيف النفق؟ لا تقدم هكذا على الأمور وتترك نفسك، وإنما خطط ورتب وفكر، هذا يوفر عليك الجهد والوقت. يعني تخطيط ساعة يوفر ساعات، أن تجلس تخطط ساعة واحدة لأعمال مثلا تفعلها في أسبوع أو في سنة، هذا يوفر عليك الوقت والجهد ويجعلك تصل للأهداف التي تريدها. طب ما الخطة التي فعلوها؟ ما الخطة؟ يقول وصباحا، يعني في الصباح، حين قامت أندية قريش في المسجد الحرام. أندية جمع ناد، فليدعو نادية، مكان يجلس فيه أحد أفراد قريش. هذا المكان لهم كل يوم يجلسون فيه، وهناك مكان آخر يجلس فيه مجموعة أخرى، هذه تسمى نوادي، تمام؟ هذه تسمى نوادي، أو مكان خاص. تعرف النادي الآن، نوادي الآن تعرفونها مثلها، لكن كانت في الحرم أماكن معروفة. هذا مكان أبو لهب يجلس معه أصحابه، هذا مكان أبو جهل، وهذا مكان فلان، واضح؟ يجلس معه قومه وأصحابه ومن يحبهم ونحو ذلك. هذه تسمى أندية. في الصباح جاءوا وجلسوا في الحرم، فجاء زهير اللي هو ابن أبي أمية وعليه حلة ثوب، تمام؟ فطاف بالبيت الكعبة، ثم أقبل على الناس، انتبه هذه الخطة، ثم أقبل على الناس وقال يا أهل مكة، نحن نأكل الطعام ونلبس الثياب، وبنو هاشم وبنو المطلب هلك، لا يبيعون ولا يبتاعون، والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة الظالمة القاطعة، هذه الصحيفة الظالمة القاطعة. انظر للخطة، خطة جيدة. يعني قام في وسط المشركين ويقول كيف نأكل ونشرب، هو بمفرده، ومن يجلس في وسط المشركين؟ الأربعة هم مشركون أيضا. فهو بمفرده قام وقال كيف نأكل ونشرب وندع بني هاشم لا يكون ولا يشربون. من أشد الناس عداوة للإسلام والمسلمين؟ أبو جهل. أبو جهل هذا شخصية مجرمة، في كل مشكلة وكل مصيبة تجد إما أبو جهل وإما أبو إيه؟ أبو لهب. شخصيات متميزة في العداء للإسلام والمسلمين، وهي شخصية تتكرر. يعني لا تظن هذا أبو لهب وأبو جهل قد مات، موجود الآن بعض الناس هو فعلا مثل أبو إيه؟ أبو جهل وأبو لهب والعياذ بالله، لا يحبون المسلمين ولا يحبون الإسلام ويعادون الدعوة ويحاربونه. قال أبو جهل كذبت والله لا تشق، يعني لن ننقض الإيه؟ الصحيفة. فقام أحد الأربعة وهو زمع بن الأسود وقال أنت والله أكذب، يقول لمن؟ لأبي جهل، ما رضينا كتابتها حين كتبت، يعني لما كتبت نحن لم نكن نرضى عن ذلك. فيقوم واحد من الأربعة الثالث أو البختوري وقال صدق زمعة، صدق زمعة الذي قال لأبي جهل يعني أنت والله أكذب، لا نرضى ما كتب فيها ولا نقر به، ولا نقر به مش نقربه، لا نقر به من الإقرار يعني الموافقة. وقال المطعم بن عدي صدقتما، من يقصد زمع ومن وزهير، قال صدقتما وكذب من قال غير ذلك، يقصد أبو جهل بمفرده الآن، وإيه أعداد تقوم تقول أنت كذاب وأنت كذا وأنت كذا، وهو ينظر يعني كيف هذا الأمر، يعني وهو سيفهم يعني بعد قليل سيفهم هذا الرجل. وصدق يقول نبرأ إلى الله منها ومما كتب فيها، وصدقه أيضا هشام بن عمرو. إذن قام الآن كم؟ خمسة ويريدون نقد الصحيفة. أبو جهل يجد رجل هنا يقوم يسمع، رجل هنا يقوم، رجل هنا يقوم. فقال أبو جهل هذا أمر قضي بليل، يعني قال هؤلاء الخمسة اتفقوا متى؟ بالليل على أن يفعلوا ذلك، فهم يعني هذا الرجل، هذا أمر قضي بليل وتشور فيه بغير هذا المكان. تشور من المشاورة مبني للمجهول، كما يقال تقوتل أو نحو ذلك من صيغ البناء للمجهول. وهذه صارت يعني كلمة مشهورة عندما تجد شيئا يتم وتظن أن الأمر تم قبل ذلك، فتقول هذا أمر دبر بليل، دبر الناس يعني حفظت هذه العبارة وتقوله. وكان أبو طالب جالسا في ناحية المسجد، لماذا جاء أبو طالب في هذا الوقت؟ يقول جاء ليخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن الله سلط على صحيفتهم الأرض فأكلت ما فيها من جور وقطيعة وظلم ولم تترك إلا ذكر الله. في هذا الوقت وهذا اليوم الرسول كلم من؟ أبا طالب، قال له الصحيفة التي توجد في الكعبة أكلت تماما، هناك حشرات تأكل الورق والجلود، فقال له أكلت الصحيفة وقرضتها الأرض لم تترك فيها إلا إيه؟ باسمك اللهم. طيب لما يذهب أبو طالب، ذهب أبو طالب وجد الخمسة يتكلمون عن الإيه؟ الصحيفة، فجلس حتى إيه؟ انتهى الكلام، ثم قام وقال لهم بعدما أخبرهم بذلك، يعني قال لهم إن ابن أخي إن محمدا يقول الصحيفة قد أكلتها الأرض ولم تترك فيها إلا باسمك اللهم. ما الذي ينبغي أن يفعله الكفار نحو هذا الخبر؟ ما الذي يفعلونه حين إذا سمعوا مثل ذلك؟ أن يذهبوا إلى الكعبة وإيه؟ وإذا وجدوها قد أكلت، المفروض يؤمنوا لأن الكعبة لا يدخلها أحد غيرهم، وهو قال لهم أكلتها الأرض يعني لم تتقطع مثلا، يقولون إنسان دخل وقطعها أو غير ذلك، لأن غير ممكن أن الإنسان يأتي بحشرة ويقول لها كلي هذه الصحيفة، صح ولا لا؟ فهذه معجزة أنه أخبرهم، لكن هم عندهم من الكفر والعناد والعياذ بالله ما يجعلهم لا يستجيبون، أي شيء يحدث لا يستجيبون. لذلك أبو طالب أراد أن يدعوهم للإسلام ويقيم عليهم الحجة، قال إن كان كاذبا، يقصد من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. إن كان كاذبا فيما قال، يعني أن الأرض أكلت الصحيفة، إن كان كاذبا خلينا بينكم وبينه، معنى خلينا تركناكم أنتم وهم تفعلون به ما تشاءون. طيب وإن كان صادقا رجعتم عن قطيعتنا وظلمنا. تمام. قالوا أنصفت، يعني هذا من الإنصاف من العدل، يعني هذا كلامك كلام جيد. تمام. لكن يعني المفروض أنهم كانوا يعني قالوا لو كان صادقا نشهد أن لا إله إلا الله، لكن لا لا لا يوجد. وقام المطعم على أثر ذلك أو على أثر رده على أبي جهل، لما قال لأبي جهل صدقتما، أو قال لأصحابي صدقتما وكذب من قال غير ذلك، بعد أن قال هذه العبارة قام ليشق الصحيفة، يقطع الصحيفة، فوجدها قد أكلتها الأرض، إلا باسمك اللهم وما فيها من اسم الله. فكان ما أخبر به، فكان ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم آية من آيات الله، آية من آيات الله رآها المشركون بأعينهم، لكنهم لم يزالوا مسترسلين في الغي، لم يزالوا مسترسلين، مسترسلين يعني مستمرين في الغي. الغي هو الضلال، يعني يعرفون الحق وتظهر لهم الآيات ومع ذلك يستمرون على الكفر والعياذ بالله. الضلال قد يكون الإنسان جاهل، لكن حينما يكون عالما ويترك الحق هذا يسمى الغي والعياذ بالله. أما الحصار فقد انتهى بعد ذلك، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من الشعب. من انتصر؟ ها؟ المسلمون انتصروا بعد 3 سنوات. طيب ماذا فعلت قريش؟ هل هدأت قريش؟ هل ستترك العداء؟ لا أبدا. يقول عادت الأمور بعد فك الحصار إلى ما كانت عليه من قبل، ولكن ما هي إلا أشهر حتى لحق أبا طالب المرض، أتاه المرض وأخذ يشتد ويزداد، يشتد عليه المرض ويزداد، وكان قد جاوز 80، يعني عبر من عمره 80 سنة. شعرت قريش أنه لا قيام له من هذا المرض، يعني سيموت. فاستشاروا فيما بينهم، تشاوروا يعني، وقالوا انطلقوا بنا إلى أبي طالب. ليه؟ هو سيموت، طب اتركوه يموت، لماذا تذهبون إليه؟ اسمع، قال فليأخذ على ابن أخيه وليعطه منا، ليأخذ على ابن أخيه يعني العهود، يأخذ عليه عهدا بعد أن يموت ألا يتكلم عن عبادة الأصنام مثلا، وليعطه منا أنه لو فعل ذلك لن نصيبه بأذى. طب لماذا قبل أن يموت؟ لأنهم لو انتظروا حتى مات ثم اعتدوا عليه، العرب تقول انظروا هؤلاء الجبناء تركوه حتى مات عمه ثم آذوه، فهم يريدون أن يقيموا الحجة يعني حتى لا يعترض عليهم أحد. يقول فليأخذ على ابن أخي، يعني يأخذ عليه العهود، وليعطيه منا أيضا العهود. ليه؟ لما؟ فإنا نخاف أن يموت هذا الشيخ لو أبو طالب، فيكون إليه شيء فتعيرنا به العرب. يعني لو مات أبو طالب وكان منا شيء لمحمد صلى الله عليه وسلم تعيرنا به العرب. ما معنى تعيرنا؟ تعيب علينا من العيب، ها تعيب، يعني مثلا أنت فعلت شيء من الخطأ فرآك بعض الناس، كلما يراك يقول لك أنت فعلت كذا وأنت فعلت. بعض الشباب كان يصلي وهو يصلي تذكر شيئا مضحكا، إنسان وهو يصلي الشيطان لم يتركه فتذكر شيء فيه ضحك فابتسم وهو في الصلاة. ماشي، في هذا الوقت كان هناك تصوير، تفتكر تذكر الاعتكاف التصوير؟ كان هناك أخ يعني يصور الإخوة المصلين فوجد هذه الايه، فلما عرضوا ذلك فقالوا كيف يصلي وهو ايه هو يضحك، فكل ما يقابله إنسان يقول له أنت الذي كنت تضحك في الصلاة، هذا يسمى ايه تعيير. تمام، أو مثلا بعض الشباب كان هناك اعتكاف في مسجد ال 45 الخليل، اعتكاف شباب، ها، فكان هناك يعني قيود شديدة، ممنوع دخول الطعام الزائد من الخارج، ممنوع دخول الشيبسي، ممنوع ها الأكل يأتي وكله سواء. بعض الشباب كان لا يسمع الكلام، فكان يرسل بعض الأطفال يشتري له طعام. طب أين يأكله؟ لا يوجد خباءات، كان يدخل الحمام ويأكل. تخيل تدخل الحمام تجد علبة الكشري، تعرفون سبحان الله. طبعا لا يمكن وضع تصوير في الحمام. فإنسان يفعل شيء من العيب فيعير به بعد ذلك، يذكر به ويؤخذ عليه. يقولون تركوه حتى إذا مات عمه، هو أبو طالب، يعني تناولوه. ما معنى تناولوه؟ أي بالأذى، تناولوه أي بالأذى. يكون إليه شيء يعني من الأذى، يعني يسبونه، يشتمونه، يضربونه، فيقولون أنتم كنتم تتركونه لوجود أبي طالب، انتظرتم مات أبو طالب تذهبون تضربون محمدا، أنتم لستم رجالا. واضح في هذا المعنى، يكون يعني يكون إليه شيء من الأذى. قال فانطلقوا ودخلوا إلى النبي، فيكون إليه يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الأذى يعني. فانطلقوا ودخلوا عليه، على من؟ على أبي طالب، وطلبوا منه أن يكف هو رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آلهتهم، وهم يدعونه وإلهه، يعني قالوا له يا أبا طالب امنع محمدا عن سب الأصنام، تمام، ونحن لن نسب إلهه وسنتركه. واضح، يعني حتى إذا مات أبو طالب وتعرضوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاء العرب يقولون كيف تتعرضون له بعد موت أبي طالب، يقولون نحن قلنا له قبل أن يموت وهو لم يفعل. فهمتم؟ مثل ما أضرب لك مثلا، لك جار مثلا يسكن معك وعنده أطفال، وأنت عندك محل تجار، فالأطفال يأتون إلى المحل يكسرون البيض ويأخذون الأشياء وأنت تجري خلفهم، طب ماذا تفعل؟ تذهب إلى من؟ إلى أبيهم وتقول له لو أتى الأولاد هنا سأضربه، لأنك لو ضربتهم قبل أن تقول له ذلك، ها؟ يقول لك كيف تضرب الأطفال؟ لا أنا قلت لك حتى لا تتكلم معهم، فعلوا نفس الأمر يعني. فدعاه أبو طالب، دعا من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وعرض عليه ما قاله القوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عم إني أريدهم على كلمة واحدة يقولونها تدين لهم بها العرب، تدين يعني تخضع من الخضوع والانقياد، تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم العجم الجزية. ما رأيكم في هذه العبارة؟ تؤدي إليهم العجم الجزية. لا ما نعم أنا أعرف، لكن هل في مكة كانت آيات الجزية نزلت؟ الجزية في أي صورة؟ براءة، وبراءة نزلت متى؟ في العام، نعم، متى؟ في العام التاسع بعد الهجرة، لأنها نزلت الرسول حج في العام كم؟ العاشر، الثامن فتح مكة، ثم العام التاسع حج أبي بكر الصديق. بعد أن ذهب أبو بكر أمير الحج، الرسول أرسل خلفه من يقرأ على الناس في الحج سورة براءة، صح؟ عليا، أرسل علي بن أبي طالب يقرأ على الناس سورة براءة، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم، إلى يعني رد العهود إليهم وترك أربعة أشهر إلى آخر الموجود في السور. فبراءة كانت في العام التاسع، ونحن الآن في العام الخامس أو نحو ذلك. فكيف يعني تقول تؤدي إليهم العجم الجزية ولم تكن هناك جزية؟ لذلك هذا الحديث، وأنا لا أريدكم أن تسارعوا لكتابة كلمة ضعيف، أنا قلت كل، لكن قلت لكم قبل ذلك أسانيد السيرة الأمر فيها يسير. لو أننا جئنا إلى كتب السيرة ولم نقبل فقط إلا الصحيح، ستجد أحداث السيرة غير متصلة، تجد أشياء كثيرة جدا تسقط، واضح؟ لذلك نقول كما قال السلف كأحمد بن حنبل وغيره من أهل الحديث، قالوا يعني يتساهل إذا كان الأمر في السير والتواريخ ولم يكن هناك أحكام تؤخذ منها أو عقائد، تمام؟ يحكي قصصا ونحو ذلك، ممكن تكون وقعت فعلا ولكن لم تصل إلينا بالسند الصحيح، ممكن، ولم يكن هناك عمل مثلا يترتب عليها ونحو ذلك، وممكن يكون الإسناد ضعيفا فعلا. لذلك بعض العلماء أو العلماء يقولون هذا حديث ضعيف وفيه نكارة، يعني شيء منكر. قالوا ما الشيء المنكر؟ قالوا الجزية لم تكن فرضت، أو يعني لم تكن نزلت في هذا الوقت، كيف يقول له تؤدي؟ طب نقول له، طب قد يكون هذا يقول هذا بعد أن ينتصر الإسلام، صح؟ تؤدي العجم الجزية يعني بعد سنين، بعد أن ينتصر الإسلام، والذي لا يريد أن يدخل في الإسلام يبقى على دينه ويدفع الإيه؟ قد يكون، والله أعلم. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا رد، أو بما رد على أبي طالب؟ رد عليه قال إني أريدهم على كلمة واحدة، اللي هي إيه؟ لا إله إلا الله، يقولونها تدين لهم بها العرب، يعني تخضع وتؤدي إليهم العجم الجزية، العجم غير العرب يعني. ففزعوا وقالوا كلمة واحدة؟ نعم وأبيك عشرا. قالوا لا، كلمة واحدة فقط، لأنه أعطيك إيه؟ عشر كلمات. هم يعني لم ينتبهوا أنها هي الكلمة التي لا يقبلونها، هي كلمة التوحيد. فما هي؟ ما هذه الكلمة حتى نقولها وينتهي الأمر؟ فقال لهم لا إله إلا الله. فقالوا، فقاموا فزعين ينفضون ثيابهم، يعني قاموا ينفضون ثيابهم هكذا، يعني من الرمال ومن الكلام حتى، يعني كأن الكلام لا يريدونه، يعني كأن الكلام يعني لا يريدون حتى هذا الكلام والعياذ بالله. ويقولون أجعل الآلهة إلها واحدة، أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. هل العجاب أن يعبد إله واحد، أم العجاب أن يعبد أكثر من إله؟ أمور فعلا مقلوبة عند المشركين، فعلا هناك بعض القواعد المقلوبة عندهم. الذي خلق السماء واحد، وخلق الأرض، وخلق البشر، ويطعمهم ويسقيهم، إذن هو الذي يستحق العبادة، أنت كيف تعبد غيره وهو لا مشاركة له في شيء من ذلك؟ العجب من الذي تفعله أنت من الشرك. طيب هل مات أبو طالب بعدها أم لم يمت؟ ها؟ سيقول، يقول أما مرض أبي طالب فلم يزل يشتد به حتى حضرته الوفاة. هو يجعل هنا عنوان اسمه إيه عندكم؟ عام الحزن. من الذي سمى هذا العام بالحزن؟ لا، هذا من وضع المصنفين الذين كتبوا السيرة، وليس في السنة دليل على أن هذه السنة اسمها عام الحزن. لأن بعض الناس، انتبه قبل أن تكتب، بعض الناس مثلا عنده مثلا مشكلة ابنه مات وأبوه مات وزوجته مات، يقول هذه سنة سنة الحزن وعام الحزن مثل عام الحزن الذي يظن أن من السنة أن السنة التي يموت فيها أبوه أو عمه كذا يسميها إيه؟ لا، ليس الحزن ليس مطلوبا ولا محبوبا ولا مشروعا ولا مسنونا ولا شيء يفرح به الإنسان، بل الحزن منهي عنه، لا تحزن، صح؟ إلا إذا كان أمر قدري يعني بغير إرادة الإنسان، إن العين إيه تدمع وإيه والقلب إيه يحزن لما مات من؟ ها؟ إبراهيم ابن الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن أن الإنسان مثلا وهو في يعني حياته يقول تعالوا نحزن قليلا، ما رأيكم نحزن أسبوعا؟ لا لا، ليس هذا. يقول الحزن هذا يعني يجدد الخشوع ويجعل أنت تؤلف دينا جديدا، لا هذا ليس مسنونا، بل الإنسان يحيي المعاني الشرعية التي جاءت في الكتاب والسنة، حتى ولو كان هذا يأتي في كلام بعض السلف أو كذا، لا لا يفسر هكذا. يبقى هذه التسمية ليست ليس عليها دليل، وإنما هي من كلام المصنفين المؤلفين الذين كتبوا السير. طيب، متى مات أو متى توفي أبو طالب؟ يقول أما مرض أبي طالب فلم يزل يشتد به حتى حضرته الوفاة. طب يعني حضرته الوفاة يعني هو في إيه؟ في اللحظات الأخيرة، سيموت بعد قليل. هل ممكن أنا أذهب إنسان يموت وهو كافر وأدعوه للإسلام، ولا هذا وقت غير مناسب؟ ها؟ مناسب، لا لا إشكال، ممكن يقول لا إله إلا الله، وهذا حصل فعلا في أكثر من موقف وفي أيامنا. أي بعض الناس في هذا الشارع نصراني وقع سقط من البيت الدور السادس، فجاء إليه بعض الإخوة قال لا قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله، فنظر إليه كذا وقال لا ومات. هذا فعل ما عليه. وفي قصة أخرى، بعض الشباب كانت معه أمه، كان معه أمه في المستشفى، كشف عليها وكذا ثم أخذها وخرج. بعد أن خرج تعبت الأم، أتاها التعب فستسقط على الأرض، فأجلسها على الأرض وذهب إلى المستشفى مرة أخرى يحضر ماذا الذي يوضع عليه المريض؟ ها اسمها ما تعرفون اسمها، تسمى النقالة، ينقل عليها المريض فيقال نقالة، تمام؟ فوجد بعض الناس قال له انتبه لأمي حتى أذهب للمستشفى وآتي بالنقالة وأحمله. فجلس هذا الرجل فوجد المرأة تموت، هذا الرجل الذي جلس معها وجدها تموت، فقال لا يا أمي قولي لا إله إلا الله قولي لا إله إلا الله وكذا، فقالت لا إله إلا الله وماتت. فلما عاد الولد وجد أمه ماتت، فبقى ظل يبكي وكذا، فقال له يا لا تحزن، أمك ماتت على خير، أمك قالت لا إله إلا الله. فقال كفرتها، لأنها نصرانية، هي نصرانية، والرجل هذا قال لها قولي لا إله إلا الله فقالت لا إله إلا الله. فلما أتى ابنها وعلم أنها ماتت على الإسلام يرى أن هذا كفرا، قال له أنت كفرت أمي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن سبحان الله، انظر لرحمة الله بهذه المرأة، ماتت إيه مسلم، وماذا فعلت؟ ماذا فعلت بعد الإسلام؟ لم تفعل شيء. كم مرة صلت وكم صامت وكم كذا، رحيم سبحانه وتعالى. لذلك لا يجزم الإنسان لأحد أن هذا من أهل النار، كي ممكن يسلم قبل الموت به بلحظة بدقيقة واحدة، وأنت لا تفقد الأمل في أحد مهما كان، حتى ولو كان في لحظات الموت لا تقول هذا إنسان كان يعادي الإسلام وكان كذا وكان. تعرفون رئيس العراق الذي قتل صدام كيف كانت خاتمته؟ قال لا إله إلا الله، آخر شيء قال لا إله إلا الله، مع أنه كان بعض العلماء في حياته يكفره، كالشيخ ابن باز مثلا، ها يفتي أنه كافر خارج من وغيره، لكن الله أعلم بالخواتيم. ها قال صلى الله عليه وسلم: وإنما الأعمال بالخواتيم. اللهم أحسن خواتيمنا يا رب. طيب، الرسول يستغل الفرصة ويأتي إلى أبي طالب وهو إيه؟ وهو يموت. هذه فيها فوائد كثيرة. فوائد أولها الإحسان، أو نقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أبو طالب أحسن إلى النبي أم لا؟ أحسن. وإلى الدعوة أم لا؟ وإلى المسلمين أحسن. فينبغي أن ترد إحسانه بإحسان، لا تقل لي هو كافر مثلا وكيف. وهذا موجود، خلي بالك، موجود عند بعض المسلمين. ذكر الشيخ المقدم قصة أظن في ألمانيا أو إنجلترا، اثنان من المسلمين يريدون مكانا، الوصول إلى مكان، لكن لا يعرفون الطريق. فسألوا بعض الأجانب، رجل إنجليزي أو ألماني، قالوا له هذا العنوان وكذا. فالرجل ما قال لهم امشي كذا، وإنما أخذهم بيده وذهب حتى إيه؟ أوصلهم للمكان. بعد أن أوصلهم ماذا ينتظر؟ شكرا. ما قالوا شيء. ثم قالوا: نحن لا نقول لك شكرا لأنك كافر. هذا ينفر الناس من الدين. الرسول قال: من أسدى إليكم معروفا فكافئوه. من هذه؟ هل للكافر أم للمسلم أم للعموم؟ أي إنسان مسلم أو كافر قدم لك معروفا قل له شكرا، ادع له بالهداية لو كان كافرا. قل له: هذه أخلاق المسلمين، أنت ينقصك الإسلام. ممكن هذه الكلمة يفكر فيها وإيه؟ ويسلم. لكن هو هذا الجاهل يقول له: أنا لا أقول لك شكرا لأنك كافر. طيب، هو قدم إليك معروفا، أشكره على هذا المعروف. هذا من الجهل طبعا. لذلك نقول: هل جزاء الإحسان إلى الإحسان؟ أبو طالب أحسن، فالرسول يحسن إليه، وأعظم شيء من الإحسان هو دعوته إليه للإسلام. هذه واحدة. الثانية، أهمية دعوة الكفار والعصاة حتى في لحظات الاحتضار أو في لحظة الوفاة. أهمية دعوة الكفار والعصاة حتى في لحظة الوفاة. وعندنا قصة الغلام اليهودي في الصحيح الذي دعاه النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام. أنت اكتبها عندك، الغلام اليهودي، حتى تتذكر. دعاه للإسلام وأبوه بجواره، فكأنه نظر إلى أبي يستشير، يعني أسمع كلامه أم لا. فقال له: أطع أبا القاسم. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ووجهه يتلألأ يعني من الفرح، وقال للمسلمين: لو أخاكم. لو من إيه؟ فعل يتولى، يتولاه، لأنه صار بهذه الكلمة أخا لك، فأنت تولى غسله وتكفينه والصلاة عليه. فهذا أسلم في هذه اللحظة. أبو طالب لم يسلم. أنت تفعل السبب، تدخل وتتكلم وتدعو للإسلام. لو أسلم أسلم، لو لم يسلم أنت فعلت إيه؟ ما عليك. تمام. فدخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجد من عنده؟ أبا جهل. قلت لكم أبو جهل وإيه؟ ثنائي الكفر والعياذ بالله، يعني من أكفر الناس. طيب، وأبو جهل ماذا يفعل عند أبي طالب؟ ها؟ أبو جهل ماذا يفعل عند أبي طالب؟ أبو جهل يرعى الإنتاج الذي فعل والثمرة التي وضعها. أبو جهل صديق لأبي طالب، وهو دوما يمنعه من الإسلام. هو يريد أن يعني أن يستمر على الكفر حتى النهاية. يتابع أبو جهل. أبو جهل رجل نشيط، ليس مثلك أنت مثلا عندك أطفال مثلا في المسجد تجلس معهم مرة والمرة الثانية تقول أنا نمت ولم أستيقظ. ها، بل يتابع العمل، يريد أن يكون هناك إنتاج، يريد أن يكون هناك استمرار. وأنت كمسلم أنت أولى بذلك. كان ممكن أبو جهل يقول أبو طالب سيموت يلا في داهية وانتهى، لا، يريد أن يموت أبو طالب على الكفر. انظر للحركة والنشاط يذهب إليه. وعنده من أيضا؟ عبد الله بن أبي أمية، وهذا أسلم بعد ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي عم يعطي الإنسان ما يستحق هو عمه فيقول له يا عم؟ كان ممكن يقول له أنت يا هذا، وإنما قال له أي إيه؟ مثل إبراهيم يقول لأبي يا إيه؟ يا أبتي، أي عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. أحاج يعني تكون حجة، حجة أن أدافع عنك وأن أشفع لك، لأنك لو مت كافرا أنا كيف أشفع لك وكيف تخرج من النار، لكن لو قلت لا إله إلا الله هذه تكون حجة، لأن الله قضى ألا يخلد في النار من إيه؟ من قال لا إله إلا الله. فقال: يا أبا طالب، اللي هو أبو جهل، ومن؟ عبد الله بن أبي أمية، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ عندنا الفعل ترغب يستعمل بمعنى الحب والبغض، ترغب فيه يعني تريد، ترغب عن لا تريد، ترغب في هذا الطعام يعني تريد وتحبه، ترغب عنه يعني تتركه. فقالوا له: أترغب عن ملة عبد المطلب يعني تتركها تفارقها؟ فلم يزال يكلمانه حتى قال آخر ما قال: على ملة عبد المطلب. يعني هو قال عن نفسه أنه على إيه؟ هذا فيه فائدة أخرى، وهي خطر صاحب السوء، خطر صاحب السوء، صاحب السيء أمره خطير جدا. أنت تريد أن تحضر درس العلم وهو يقول لك تعالى نذهب إلى البحر، تعالى عندي طعام جيد، ما أنه يكون. أنت تريد أن تصوم غدا يقول لك الجو حر وكل يوم تصوم، هذا صاحب إن لم يكن يعينك على الطاعة فاتركه، ابحث عن من يذكرك بالله، يذكرك بالله، إذا أطعت أعانك وإذا غفلت ذكرك، إذا أطعت الله عز وجل أعانك، وإذا غفلت يعني عن الطاعة يذكرك. لأن بعض الشباب يظن أن صاحب السوء فقط هو الذي يشرب الخمر ويشرب المخدرات ويفعل الزنا، نعم هذا صاحب سوء، لكن هناك أيضا بعض الإخوة أصحاب سوء، صح؟ ولو كان هذا السوء فقط في أنك تترك الخير، يجعلك لا تحضر مجالس العلم، يجعلك تنشغل بالتجارة والمال والدنيا وتنصرف عن التعلم والعبادة وكذا والدعوة إلى الله، هذا بلا شك خير يضيع عليك وثواب تحرم منه. آخر شيء قاله أبو طالب أنه مستمر على الكفر، ومات أبو طالب كافرا. عند الصوفية والشيعة، والشيعة خصوصا، أبو طالب مسلم، بل يقولون أهل السنة نحن يعني يقولون والد الرسول في النار وعم الرسول في النار وأبو بكر في الجنة، كيف يقولون هذا؟ هم يقولون عنا ذلك، هل نحن الذين قلنا ذلك؟ أبو طالب في النار هذه قالها الرسول صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر في الجنة هذه قالها الرسول، وأبوه أيضا لما سأله أحد الصحابة أين أبي؟ قال إن أبي وأباك، حديث صحيح. ولكن نحن لا نكسر من ذلك، نحن لا ننشر، لا نأتي مثلا في المسجد ونقول والد الرسول في النار، لا يذكر هذا، هذا حكم نعتقده وانتهى الأمر، واضح؟ لأن بعض الصحابة كان يتأذى حينما يذكر أن أباه في النار، كعكرمة ابن أبي جهل، أبوه أين؟ ها؟ في النار. لكن كلما تلقى عكرمة تقول له أهلا يا ابن من هو في النار، كلما تقابل تقول له أبوك في النار، هذا المسلم إيه؟ يتأذى، يتألم، واضح؟ لأنه أبوه، صح ولا لا؟ فلذلك نعم نعتقد ذلك، ولكن لا نكثر الحديث فيه ولا نكثر الحديث عنه ونحو ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، لا استغفرن لك ما لم إيه أنه عنك. هل نهي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم، في قوله تعالى ما كان، يعني لم يكن للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا إيه أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. إذا مات على الكفر فقد تبين أنه من إيه من أصحاب الجحيم. ونزلت إنك لا تهدي إيه من أحببت، هذه في من؟ قل تشجع وقل في من. أيوة في من، في من؟ في أبي طالب. طب هل الرسول يحب أبي طالب؟ أحببت أنت. طب والمحبة من المعاني الولاء والبراء، أن المحبة لا تكون للكافر، صح؟ طيب ما معنى أحببت؟ هذا تفسير، وهناك تفسير آخر. أحببت إما أنه نعم صح، أحببت إما محبة القرابة، المحبة الطبيعية، مثل الإنسان يحب أباه وهو كافر لأنه أباه، أو يتزوج امرأة نصرانية يحبها ولا لا يحبها؟ لو كان لا يحبها لم إيه لم يتزوج. لكن هذه ليست محبة، ليست إلا المحبة الطبيعية، محبة الشهوة، تمام؟ فهو يحب لأنه عمه، هذه واحدة. الثانية، تفسير الثاني، أحببت له الإسلام، أحببت له الهداية، إنك لا تهدي من أحببت له أن يهتدي، أو أحببت له الهداية. متى توفي أبو طالب؟ متى توفي أبو طالب؟ يقول وكانت وفاته في شهر رجب أو رمضان سنة 10 من النبوة، وذلك بعد الخروج من الشعب بستة إيه؟ أشهر، بستة أشهر. يبقى حصار الشعب كان في السنة كم؟ سنة 10، صح؟ سنة 10 من النبوة أو من البعثة، سنة 10 من البعثة. ومات أبو طالب في هذه السنة بعد الخروج من الشعب بكم؟ بستة أشهر تقريبا. أنا أخطأت في أول الدرس وقلت الحصار كان سنة 5 تقريبا، 9، لا ما قلتش 9 هذه، هو كان سنة إيه؟ سنة 10 بعد. ومات أبو طالب بعد الخروج من الشعب بستة إيه؟ ستة أشهر. طيب، وقد كان أبو طالب يعني عضدا وحرزا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عضدا يعني العضد هذا. طب هل أبو طالب كان هذا الجزء من الرسول؟ طيب، لكن المعنى إيه؟ كان معينا، كان معينا له. في القرآن في قصة موسى قال الله عز وجل له سنشد عضدك بأخيك، يعني يقويه ويكون له نصيرا. كان عضدا وإيه وحرزا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حرزا يعني حماية. تعرف الحرز في الفقه هو في الشروط التي يذكرها العلماء حتى تنطبق، يطبق حد السرقة على الإنسان، أن يسرق من الحرز. الحرز مثل الصندوق، الخزنة التي يوضع فيها المال، أو وضع السيارة في الجراج، هذا يسمى حرز، تمام؟ فأبو طالب كان حرزا يعني حماية وحصنا للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول وحرزا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحصنا احتمت به الدعوة الإسلامية من هجمات الكبراء والسفهاء. هذه فيها فائدة مهمة، ما هي؟ لا مانع من استغلال غير المسلمين في حماية الدعوة. يعني لو أنت في أمريكا مثلا وهناك رجل، انتبهوا أولا لهذا المثل، أنت في أمريكا وهناك رجل يأتي للمسلمين يقول لهم أنا أريد أصواتكم في مجلس الشعب في البرلمان، أعطوني أصواتكم، هل يجوز لك أن تنتخب الكافر؟ يقول لو أعطيتموني الأصوات وانتخبتموني سأترككم في المساجد والجمعيات الشرعية وجمعيات الخيرية وتخرجون في الشوارع للدعوة وكذا. وهناك كافر آخر في نفس الموضوع الانتخابات يقول نحن نريد أن نخرج المسلمين من أمريكا، والمسلمون حقهم القتل مثل ما فعل هتلر مع من؟ مع اليهود. من تختار؟ بعض الناس يقول لا هذا ولا ذاك، لا تختر أحدا من الكفار، هذا إنسان لا يفهم قضية المصالح والمفاسد والموازنة بينها. لذلك هذا السؤال وجه للشيخ الألباني والشيخ الوثيمين وموجود ومثبت، فأمرهم الشيخ أن يختاروا الأول. كلاهما كافر نعم، لكن هناك كافر يؤذي المسلمين وهناك كافر يحب المسلمين، فنختار من الذي يحب المسلمين، ولا نجلس هكذا ونقول لن نختار لهذا ولا ذاك لأن هذا فيه ضرر على الإيه؟ على المسلمين. فهمتم؟ هذا تقليل الشر، نختار هذا لأنه أقل شرا. واضح؟ لذلك هنا يعني نقول يستفاد الفائدة التي قلت لكم، لا مانع من الاستفادة من غير المسلمين في حماية الدعوة. ولو تذكرون مرة معنا شيء من ذلك لما هاجر المسلمون إلى إيه؟ الحبشة، ملكها كان كافرا نصرانيا ومع ذلك هو ملك عادل لا يظلم عنده أحد، فاستفادوا من ذلك. فالمسلمون في بلاد الكفر قد ينتفعوا بمثل ذلك، الاستفادة من غير المسلمين في حماية الدعوة أو في نصرة الدعوة. وأيضا فائدة مهمة أخرى، ليس كل الكفار يعاملون معاملة واحدة، ليس كل الكفار يعاملون معاملة واحدة. نعم هناك قاعدة في المحبة والبغض، كل الكفار إيه؟ كل الكفار ماذا؟ نبغضهم لا نحبهم، لكن المعاملة هل كل الكفار تعاملهم معاملة واحدة؟ لا، هناك كافر يحب الدعوة، وممكن الكافر هذا أيضا يخرج بعض الأموال، يقول خذوا هذا المال واستعملوه في المصالح، بناء مستشفى، في كذا في كذا. ها؟ وهناك كافر آخر يؤذي المسلمين، هل نعامل هذا مثل ما نعامل الأول؟ لا، معاملة تختلف. الأول مثلا الذي يحب الدعوة ممكن تأتي له بهدية ولا غير ممكن؟ ولا هذا من الولاء؟ لا، طالما ليس في الإيه؟ في الأعياد لا مانع أن تهديه هدية وتضع مثلا معها كتابا عن الإسلام ونحو ذلك، لا مانع. لكن الكافر الذي يؤذيك هو ربما لو ذهبت له بهدية ماذا يفعل؟ ها؟ يؤذيك أكثر. واضح؟ فليس كل الكفار يعاملون معاملة واحدة. يقول ولكن بقي على ملة الأجداد فلم يفلح كل الإيه؟ كل الفلاح. ما معنى لم يفلح كل الفلاح؟ يعني كأنه يقصد أنه أفلح لكن فلاحا إيه؟ ها؟ قليل، يعني أفلح بعض الفلاح. طيب هل هذا صحيح صواب؟ الكافر أفلح؟ ها، بعض العلماء يعلق يقول هو لم يفلح لا كل الفلاح ولا بعض الفلاح لأنه مخلد في النار، فأين الفلاح؟ والبعض ربما يقول طيب التخفيف عنه من النار، فيقول نعم التخفيف نعم لكن ليس من الفلاح، لأن الفلاح كما يعرفه العلماء الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، وأبو طالب لم ينجو من الإيه؟ من المرهوب وهو النار. فهمتم؟ لأنك لو ذكرت هذه ربما يعلق عليك بعض الطلاب يقول أي فلاح هذا، رجل في النار مخلص، هنا تكون أنت تفهم يعني. لكن أنا أقول هذا لأن بعض الناس ربما يدافع عن المصنف ويقول هو يقصد التخفيف، نقول ماشي انه قصد ذلك، لكن التعبير ربما لا يكون صحيحا. والمؤلف كما تعلمون ليس عربيا، الشيخ صفي الرحمن هذا من الهند، فلذلك التمكن في اللغة العربية ممكن يعني يكون ضعيفا عند البعض، ممكن يذكر بعض الألفاظ يعني لا تستعمل استعمالا صحيحا، واضح؟ لذلك الذي يريد أن يكتب عن الإسلام وهو من الأعاجم لابد أو من الأفضل أن يعطي الكتاب لبعض الايه العرب الذي يفهم اللغة العربية جيدا ويفهم الشرع، حتى ايه يراجع له هذا الايه الكتاب، حتى لو كان في خطأ أو كذا ينبهه له قبل أن ايه قبل أن يطبع. تمام، فهمتم؟ طيب، هل هناك شفاعة في الكفار؟ هل هناك شفاعة للكفار؟ بقيت يقول للنبي فقط في أبي طالب. طيب، هل عندك دليل على عدم وجود شفاعة في غير أبي طالب؟ لا يوجد. يبقى لو قلت هي في أبي طالب فقط نقول نعم ورد به الدليل، لو قال لك البعض قد تكون في غيره نقول يمكن، لا يوجد دليل على النفي. تمام، لكن الذي جاءنا في أبي طالب. ها، تمام. قال العباس ليس ما سيأتي. قال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أغنيت عن عمك؟ يعني ماذا دفعت عنه، وما ماذا بما أفدته، ماذا استفاد منك؟ ها، يقول مثلا ايه في القرآن: ما أغنى عني مالية، هلك عني ما معنى ما أغنى عني مالية؟ يعني لم ينفعني. فالعباس يقول: بما نفعت عمك؟ هل أغنيت عنه شيئا؟ فإنه كان يحوطك، يحوطك يعني يحميك ويحفظك ويحرسك ويغضب لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. كلمة ضحضاح في اللغة العربية تستعمل في ماذا؟ ها، في الشيء القليل. كيف؟ انت قبل أن تكتب مثلا عندك أرض فيها ماء، ماء قليل، أرض عليها ماء قليل، تنظر وتقول هذا ضحضاح من الماء. ما معنى ضحضاح؟ يعني قليل من الماء، قليل من الماء، قليل من النار، قليل من كذا. تستعمل كلمة ضحضاح في الايه الشيء القليل. وبعد موت أبي طالب ماتت من؟ خديجة رضي الله عنها. قال: ولم يندمل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم على وفاة أبي طالب حتى توفيت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، وذلك في رمضان من نفس السنة العاشرة بعد وفاة أبي طالب بنحو شهرين أو بنحو 3 أيام فقط. لم يندمل الجرح، لم يندمل. إنسان عنده جرح فيذهب للطبيب فيكشف، يقول له لم يندمل الجرح بعد، تريد علاج، تحتاج علاج آخر. لأن لم يندمل، لم يشفى، لم يلتئم، يكون هناك مثلا فتحة في الجلد أو كذا تظل مفتوحة، فيقول له لم يندمل، يعني لم يلتئم. ها، لم يلتئم، يعني يقصد أن وفاة خديجة جاءت بعد من وفاة، يعني ما كانت بعد مدة حتى يسلو الرسول وينسى صلى الله عليه وسلم، وإنما جاءت بعدها مباشرة. في كم، في سنة كم؟ العاشرة. أيضا العاشرة حرف الشين، ترون حرف الشين يذكركم بالشعب، في حرف الشين حتى تتذكر السنين. يبقى حصار الشعب حرف الشين كان في السنة التي فيها شين كم؟ سهل كده. بعد وفاة أبي طالب بنحو كم؟ شهرين أو 3 أيام فقط. وكانت خديجة وزيرة صدق لرسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام. آزرته، آزرته يعني يؤازره، يعني يعاونه، عاونته من المعاونة. آزرته على إبلاغ الرسالة وآسته بنفسها ومالها. آسته يعني واسته من المواساة. والمواساة ما معنى المواساة؟ بين المسلمين مواساة وتراحم وتعاون. آسته يعني واسته بنفسها ومالها، ساعدته وأعانته وقاسمته الأذى والهموم. قاسمته الأذى يعني شاركته يعني في الهموم، كانت تخفف عنه ونحو ذلك. قال صلى الله عليه وسلم عن خديجة: آمنت بي حين كفر الناس. الرسول يقول لمن؟ لعائشة. لماذا يقول هذا لعائشة؟ لأنها غارت منها، لأنه كان كثيرا ما إيه؟ ما يذكرها. والغيرة أمر عجيب عند النساء حتى من الأموات. يعني خديجة أين هي؟ قد ماتت، وهذا الكلام الرسول يقوله وهو في المدينة بعد سنين، ومع ذلك المرأة تغار حتى من الأموات. لذلك لابد من مراعاة هذا عند النساء. بعض الإخوة ربما كل ما يجلس مع المرأة يقول لها أنا سأتزوج، هو متزوج لكن يريد زوجة ثانية، بعد شهر أنا سأتزوج بعد شهر. ما فائدة هذا الكلام؟ أنت تؤذيها بذلك. لا، لابد أن تراعي مشاعر المرأة. لو أردت أن تتزوج وكانت هناك مصلحة في ذلك ولم تكن هناك مفسدة على البيت الأول وعلى الزوجة وعلى الأولاد، ويعني أخذت بالضوابط التي جعلها الشرع للزواج، لا فائدة في تكرار ذلك. خلاص حتى تزوج وانتهى الأمر، لكن تراعي شعور المرأة. لكن خديجة رضي الله عنها كان لها قدر، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان من خلقه العدل والوفاء، فلم يمنعه حتى مع غيرة عائشة أن يوفي خديجة حقه، فكان كثيرا ما يذكرها ويثني عليها كما سيأتي. وكان إذا ذبح شيئا يعني يأخذ جزءا منه ويقول أرسله إلى صاحبات خديجة، هذا من البر بها بعد موته. وأنت فعلا حينما تتذكر ما فعلته خديجة رضي الله عنها دور كبير جدا. كل مال خديجة كان في خدمة الإسلام والمسلمين وخدمة النبي صلى الله عليه وسلم، وصبرت معه. بل بعض العلماء ولكن لا أعرف دليلا في ذلك يذكر أن خديجة كانت على الإسلام، على الحنيفية قبل الإسلام، لأنها لما جاءها الرسول قالت والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وكذا وكذا، واضح. لكن هو صلى الله عليه وسلم لما كان يجد الغيرة من خديجة رضي من عائشة قال لها مبينا فضل خديجة، قال آمنت بي حين كفر بي الناس وصدقتني حين كذبني الناس أو كذبني الناس، وأشركتني في مالها حين حرمني الناس، ورزقني الله ولدها وحرم ولد غيرها. الوحيدة التي رزق منها الأولاد، كل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة عدا من؟ إبراهيم، وكل أولاده من خديجة رضي الله عنها. وعائشة رضي الله عنها لم تكن إيه؟ تنجب، واضح. وورد في فضلها أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتت. يعني جبريل نزل مع الرسول وخديجة آتية، قال هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب. الإدام ما يؤتدم به كالسمن والزيت ونحو ذلك أو الخل، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها، وفي رواية ومني، فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب. القصب اللؤلؤ الأجوف، لؤلؤ مجوف. بعض الناس أو بعض الأعاجم ممكن يقرأ بيت في الجنة من قصب، يظن القصب إيه، وممكن في الدرس يفسر للناس ذلك، القصب في العصير، تعرف لا يا أخي بيت قصف في الجنة كيف؟ الجنة لا، الله المستعان، بيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. الصخب رفع الايه؟ ها، إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يصخب، يعني رفع الصوت. طب والنصب؟ التعب. ها، طيب البيت الذي لخديجة في الجنة لا أصوات مرتفعة فيه ولا ضوضاء ولا تعب، لماذا؟ الجزاء من جنس العمل، لأنها جعلت بيت النبي في الدنيا كذلك، لا صخب فيه ولا إيه ولا نصب، فجازاها الله من جنس عملها رضي الله عنه. وطبعا نعرف أن خديجة من خير نساء العالمين، كم خير نساء العالمين؟ كم مريم وآسية وخديجة وفاطمة رضي الله عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها دائما ويترحم عليها وتأخذ به الرأفة والرقة لها كلما ذكرها، وكان يذبح الشاة فيبعث في أصدقائها. هذا فيه فائدة، وهي وفاء الزوج لزوجه حتى بعد موتها، وفاء الزوج لزوجه حتى بعد موتها. لها مناقب جمة وفضائل كثيرة. مناقب جمع منقبة يعني فضائل وميزات، جمة يعني كثيرة. وهناك جمة وجمة، انتبه، هناك جمة وجمة، ما الفرق؟ الجمة الشعر الطويل، لكن جمة يعني كثيرة وغزيرة. يقول: واشتد البلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم من قومه بعد موت عمه وزوجه رضي الله عنها، فقد تجرأوا عليه وكاشفوه بالأذى. كاشفوه يعني أظهروا. وطفق النبي صلى الله عليه وسلم يتأثر بشدة بكل ما يحدث، ولو كان أصغر وأهون مما سبق، حتى إن سفيها من سفهاء قريش نثر التراب على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلت إحدى بناته تغسله وتبكي، وهو يقول لها: لا تبكي يا بني، فإن الله مانع أباك، مانع أباك يعني حافظه وناصره، يمنعه ويحفظه ويعصمه من أذى المشركين. ويقول بين ذلك: ما نالت قريش مني شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب. يعني بعدما مات أبو طالب ازداد إيه؟ الأذى. وفي شوال بعد الشهر الذي توفيت فيه خديجة تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بسودة بنت زمعة رضي الله عنه، وكانت تحت ابن عمها السكران ابن عمرو رضي الله عنه. معنى تحت ابن عمها يعني لا زوج، كانت زوجة له. أقول فلانة تحت فلان، ليست تحته يعني هو فوقها، هذه من اللغة العربية، يعني هي زوجته يعني. اسمه إيه؟ السكران ابن عمرو. وكان من السابقين الأولين إلى الإسلام، وقد هاجر إلى الحبشة ثم رجع إلى مكة، فتوفي بها السكران ابن عمرو. فلما حلت، من حلت؟ سودة، يعني انتهت ايه عدتها، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه بيان بعض الحكم من كثرة زيجات النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هنا تزوجها لأنها ضحت لأجل الإسلام، هاجرت، ها، وهاجر معها زوجها ثم مات، فمن الإكرام لها أن ايه أن يتزوجها صلى الله عليه وسلم، لأنها ربما لا ينظر إليها بعض الصحابة، لأنها مثلا كبيرة في السن أو نحو ذلك، فحتى لا تفتن كان ربما يكون هذا الزواج. يقول: وبعد أعوام وهبت نوبتها لعائشة. نوبتها يعني القسم، الرسول يقسم يبيت هنا ليلة وهنا ليلة، فسودة وهبت نوبتها لعائشة، يعني أذنت للرسول ألا يأتيها بل يكون في ليلتها عند من؟ عائشة. أما زواجه بعائشة رضي الله عنها فكان أيضا في شهر شوال، ولكن بعد سودة بسنة، تزوجها بمكة وهي بنت 6 سنين. بنت 6 سنين هذا العقد. طيب 6 سنين الآن تكون كيف؟ صغيرة، تمام. فالعلماء قالوا إذا كانت المرأة تطيق الزواج حتى ولو كانت صغيرة فلا مانع، بل ربما تزوجها ودخل بها وهي لا تحيض، لم يأتها الحيض بعد. وهذا دليل في القرآن، أين؟ واللائي لم يحضن. القرآن يتكلم عن العدة فيبين عدة المرأة التي لم تحض. العدة إذن هي كانت متزوجة أم غير متزوجة؟ متزوجة. إذن تزوجها وهي لم تحض، تمام. ولكن هذه الأحكام التي نذكرها نقول هذا يجوز، ولكن هل أنت تخرج على الناس وعلى العالم وعلى الأجانب وتقول عندنا في الإسلام يجوز الإنسان يتزوج امرأة عندها 6 سنين أو نعم يا أخي هذا حق أنا أعرف وله، لكن ربما يكون فتنة لبعض الناس، صح؟ ما الفائدة التي سيستفيدها الناس من ذلك؟ والعلماء ذكروا في ذلك أنها بشرط أن تكون مطيقة للزواج، لأنه لا ضرر ولا إيه؟ ولا ضرار. وهناك بعض الأماكن خصوصا في الأماكن الحارة يكون البلوغ في سن صغيرة، وتكون البنت جسمها كبير وهي سنها إيه؟ صغير. يقول تزوجها بمكة وبنت 6 سنين ودخل بها في المدينة في شهر شوال في السنة الأولى من الهجرة وهي بنت 9 سنين. ثم هل أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نتزوج في هذا السن؟ بعض الأجانب ممكن يقول لك دينكم في كذا وكذا، نقول هذا الرسول فعل ولو كان إنسان يريد أن يفعل ذلك ولا مفسد ولا مضر لا مانع، لكن هل نقول الناس تزوجوا في هذا السن وهو من السنة؟ لا لا، لم يقل أحد من العلماء ذلك. وكانت أحب أزواجه صلى الله عليه وسلم إليه وأفقه نساء الأمة. أفقه امرأة فعلا هي عائشة، فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. لها مناقب جمة وفضائل وافرة. ونتوقف هنا ونكمل السيرة الأسبوع القادم إن شاء الله. قولوا قول هذا، استغفر الله لي ولكم. 5 دقائق راحة ثم الحلي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.